قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في هذه الجملة إباحة الأكل والشرب في ليالي رمضان، ومثل الأكل والشرب الجماع ودواعيه، وتقدم معنا بأن هذا كان محرما في أول فرضية